بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. لا يزال اللالكائي أو لا نزال نحن نقرأ ما عنون له أو ترجم له بسياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مناظرة أهل البدع، وهو يسوق الآثار التي وردت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن التابعين، فقال ساق بسنده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم بما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات. المراء والخصومات. ثم ساق في الأثر الذي بعده عن أبي يعلى عن محمد بن الحنفية، محمد بن علي بن أبي طالب، ونسب إلى أمه لأن أمه من سبي أو من سبايا بني حنيفة، قال: لا تنقضي الدنيا حتى تكون خصومات الناس في ربهم. وساق عن أبي العالية قال: إياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. قال: فحدثت الحسن عن حماد بن زيد يقول عن عاصم قال: فحدثت الحسن فقال: صدق ونصح. فحدثت به حفصة بنت سيرين فقالت: يا باهلي، أنت حدثت بهذا محمدا؟ من محمد أخاها ابن سيرين. قال: قلت لا. قالت: فحدثه إذا. يعني أهل السنة عندما يسمعون قولا ينهى عن الفرقة وعن الخصومات وعن المراء والجدال ويأمر باتحاد الكلمة والاعتصام بحبل الله جميعا، يفرحون بذلك ويحبون أن يشيع فيهم هذا التصرف من حفصة بنت سيرين، يدل على ذلك. واضح؟ طيب. عن حوشب عن الحسن أن رجلا أتاه فقال: يا أبا سعيد. أبو سعيد الحسن البصري قال: إني أريد أن أخاصمك. فقال الحسن: إليك عني، فإني قد عرفت ديني، وإنما يخاصمك الشاك في دينه. أخاصمك يعني أجادلك. وساق عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر الشك، أو قال: يكثر التحول. من جعل دينه غرضا للخصومات للجدال يعني أكثر الشك، أو قال: يكثر التحول. ثم ساق عن الأصمعي قال: حدثنا الخليل بن أحمد. الأصمعي والخليل من أعلام اللغة. واضح؟ قال ما كان جدل إلا أتى بعده جدل يبطله. ما كان جدل إلا كان بعده أو إلا أتى بعده جدل يبطله. يعني لا معنى هذا الكلام عليك بالنصوص، عليك بنصوص الكتاب والسنة، ولا تلجأ إلى الإيه؟ إلى الكلام والمناقشات، لأنك إن انتصرت بكلامك اليوم فيأتي غدا من ينتصر عليك بكلامه. واضح؟ وساق عن سفيان عن عمرو بن قيس قال قلت للحكم يعني ابن عتيبة ما اضطر الناس في هذه الأهواء أن يدخلوا فيها؟ قال الخصومات. ما اضطر الناس يعني ما الذي اضطر الناس، ها؟ اضطر الناس في هذه الأهواء أن يدخلوا فيها؟ قال الخصومات، يعني الخصومات هي التي اضطرتهم أن يدخلوا فيها. قال عن عنبسة الخثعمي، عن الخثعمي وكان من الأخيار قال سمعت جعفر بن محمد يقول إياكم والخصومات في الدين، فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. خصومات في الدين كما قلنا المجادلات والمراء والمماراة، أولا تشغل القلب، والقلب يجب أن يكون مشغولا بكتاب الله وسنة رسوله وحسن العبادة، صحيح؟ فكثيرا ما تشغل القلب، يعني ما معنى تشغل؟ تملأه، يكون مشغولا بها. وتورث النفاق، والعياذ بالله، تورث النفاق. وعن زكريا قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا العلاء بن جرير قال قال الأحنف بن قيس كثرة الخصومة تنبت النفاق في القلب. وعن العوام بن حوشب قال سمعت معاوية بن قرة يقول إياكم وهذه الخصومات فإنها تحبط الأعمال. وأيضا قال زكريا بن يحيى حدثنا الأصمعي عن صالح المري قال قال هرم بن حيان صاحب الكلام على إحدى المنزلتين إن قصر فيه خصم وإن أغرق فيه أثم. إن قصر خصم يعني غلب، غلبه خصمه، وإن أغرق فيه أثم. طيب وقال حدثنا عبد الصمد يعني مردويه قال سمعت الفضيل بن عياض يقول لا تجادلوا أهل الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله. ومنصور بن أبي مزاحم يقول حدثني الثقة من أهل الكوفة قال تقدم حماد بن أبي حنيفة إلى شريك أو شريك ابن عبد الله، إلى شريك ابن عبد الله وهو قاضي في وهو قاض في شهادة، فقال له شريك لا أقبل شهادته. قال لم ترد شهادتي؟ فقال أما إني لا أطعن عليك في بطن ولا فرج، ولكن متى تدع الخصومة في الدين أجزت شهادتك. متى تدع؟ متى شرطية هنا؟ متى تدع الخصومة في الدين أجزت شهادتك. يعني يقول لا أطعن عليك في بطن، يعني أنت لا تأكل حراما ولا أتهمك بهذا ولم ترتكب فاحشة، إنما أنت مشغول بالخصومات في الدين، فيرد شهادته من أجل ذلك. وعن ابن طاووس عن أبيه قال قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم، فقال كل هوى ضلالة. طيب وساق بسندين عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال ما فرحت بشيء في الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء. واللفظ لحديث إسحاق يعني السند الثاني ها. وعن طاووس قال ما ذكر الله هوى في القرآن إلا عابه. الهوى لم يذكر في القرآن إلا ها بعيب خلاص. وعن ابن شبرمة عن الشعبي قال إنما سميت الأهواء لأنها تهوي بصاحبها في النار اشتقاق لاسمها. وعن حميد قال قال أبو العالية ما أدري أي النعمتين علي أعظم إذ أخرجني الله من الشرك إلى الإسلام أو عصمني في الإسلام أن يكون لي فيه هوى. نحن نقول الحمد لله الذي جعلنا مسلمين والحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة والجماعة، فهذه نعمتان. ونقول كما قال أبو العالية لا ندري أي النعمتين أعظم، صحيح؟ طيب. وعن حماد بن زيد عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال لأن يجاورني في داري قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني أحد منهم، يعني أصحاب الأهواء. وعن منصور عن إبراهيم قال إذا امتنع الإنسان من الشيطان قال من أين آتيه؟ قال ثم قال بلى آتيه من قبل الأهواء. يعني أنت إذا تغلبت على الشيطان بالنسبة للمعاصي فلا تأمن أن يأتيك الشيطان من قبل الأهواء. طيب يعني إذا لم يستطع أن يأتيك من قبل الشهوات أتاك من قبل الشبهات، واضح؟ طيب. وعن الحسن قال أهل الهوى بمنزلة اليهود والنصارى. طبعا هذا تغليظ. نعم بما يستطيعه، ليس بلازم أن يكون له منهج مع الجميع على حد سواء، واضح؟ وجد أنك يعني شديد في مسألة الشهوات فيبدأ بها معه، فإذا عجز تركك وانتقل إلى الشبهات. إذا وجدك في الشبهات شديدا بدأ بها معه، فإذا عجز انتقل إلى ما هو أضعف ليدخل. المهم أنه إيه؟ أنه أقسم ويبر بقسمه، واضح؟ نعم. طيب. وعن محمد قال كانوا يرون أهل الردة وأهل تقحم الكفر أهل الأهواء. والمقصود بمحمد هنا محمد بن سيرين. وعن محمد بن سيرين قال لو خرج الدجال لرأيت أنه سيتبعه أهل الأهواء، أو لرأيته. والوليد يقول سمعت الأوزعية يحدث قال لقي إبليس جنوده فقال من أين تأتون بني آدم؟ قالوا من كل. قال هل تقدرون أن تأتوهم من قبل الاستغفار؟ قالوا إن نجدوه مقرونا بالتوحيد. فقال لآتينهم من قبل ذنب لا يستغفرون منه. قال فبث فيهم الأهواء. طبعا لأن صاحب الهوى لا يستغفر منه، يقول لك استغفر من ايه؟ لا انا على الجادة، ان تروح انت استغفر ربك، صحيح؟ اي واحد ممن تكلموا في اظن في مسألة فوائد البنوك انها ليست من الربا او حولها يعني، فقال له بعض الحاضرين توب الى الله واستغفر. قال من اي شيء اتوب؟ انا اجتهدت، فان اخطأت فلي اجر، فمن اي شيء اتوب واستغفر؟ هكذا رد. واضح يا مشايخ؟ ها؟ عليكم السلام ورحمة الله. طيب عن علي بن الحسن عن المبارك عن الأوزاعي مثله، مثل ايه؟ مثل مثل قول الأوزاعي. طيب طيب حدثنا يحيى بن زمان قال سمعت سفيان الثوري يقول البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، والمعصية يتاب منها، والبدعة لا يتاب منها. كما قلنا صاحب البدعة يظن يتقرب بها إلى الله عز وجل، فلا يتأتى أن يتوب، يقول أتوب أنا في خير، أتوب من الخير الذي أنا فيه، لأنه طبعا غالبا صاحب البدعة لا يوقن أنه في بدعة. طيب يقول ثابت بن العجلان أدركت أنس بن مالك وابن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وطاووسا ومجاهدا وعبد الله بن أبي مليكة والزهري ومكحولا والقاسم أبا عبد الرحمن وعطاء القرسانية وثابتا البناني والحكم بن عتيبة وأيوب السختياني وحمادا ومحمد بن سيرين وأبا عامر، وكان قد أدرك أبا بكر الصديق ويزيد الرقاشية وسليمان بن موسى، كلهم يأمروني في الجماعة وينهوني عن أصحاب الأهواء. قال بقية ثم بكى. من هو ثابت بن العجلان؟ وقال أي ابن أخي ما من عمل أرجى ولا أوثق من مشي إلى هذا المسجد، يعني مسجد الباب. وعن هشام قال كان الحسن يقول لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. وعن حماد بن زيد عن أيوب قال أدركت الحسن والله ما وما يقوله، يعني القدر، ما يتكلم يعني في القدر. وعن سعيد بن عامر قال سمعت أسماء يحدث قال دخل رجلان. أسماء يحدث ولا تحدث؟ يحدث ولا تحدث؟ يحدث رجل اسمه أسماء. أين؟ خلاص. دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الأهواء فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث؟ قال لا. قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال لا. قال تقومان عني وإلا قمت. فقام الرجلان فخرجا. فقال بعض القوم ما كان عليك أن يقرأ آية؟ قال إني كرهت أن يقرأ آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. وساق بسندين عن أيوب عن أبي قلابة قال لا تجالسوهم ولا تخالطوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم كثيرا مما تعرفون. يلبسوا يعني يخلطوا، واللفظ لحديث سعيد بن منصور. طيب عن أيوب السختياني قال قال لي أبو قلابة يا أيوب احفظ عني أربعا، لا تقولن في القرآن برأيك، وإياك والقدر، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك. أظننا تكلمنا قبل ذلك وقلنا أن بعض الشباب أو بعض الناس يتعنتر ويقول لك لا مستعد، أنا مستعد أسمع وسأواجه، وقد لا يكون مستعدا فيقع فريسة وهو لا يدري. واضح؟ هؤلاء الأئمة الكبار من التابعين وتابعي التابعين يأبى الواحد منهم أن يسمع من أصحاب الأهواء حتى ولو آية من كتاب الله. طيب وساق سندا قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. نعم نعم. بالنسبة للامتحان لا أصل الامتحان أوراقه تطوى وتدفن فلا تخف أن يكون علما ينتشر عنك خلاص يختلف عن الفتوى وعن أن تكتب تفسيرا أو تجلس تعلم الناس التفسير واضح؟ طيب ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف أصحاب البدع غالبا ها يستحلون قتل المسلمين بأسلحتهم. واحد يقول السيف مش موجود الآن نقول الأسلحة التي تقوم مقامه وزيادة يستحلون الخروج على المسلمين بأسلحتهم واضح. قال حدثنا معمر قال كان ابن طاووس جالسا فجاء رجل من المعتزلة قال فجعل يتكلم قال فأدخل ابن طاووس أصبعيه في أذنيه قال وقال لابنه أي بني أدخل أصبعيك في أذنيك واشدد لا تسمع من كلامه شيئا. قال معمر يعني أن القلب ضعيف. وهذه الفتن التي نحن فيها الآن من هذا القبيل، يعني الناس يسمعون بالمصائب ويتأثرون بها، يعني الناس الآن يسمعون الفتن الموجودة ويتفرجون عليها ويفتنون بها. يعني بعض الناس الآن يتكلم عن من يحرق نفسه أنه بطل صحيح، ويقول يعني بعض المشايخ قال إن الشعوب العربية الآن والإسلامية في نشوة بعد ما حدث في تونس. أي نشوة؟ نشوة من ماذا؟ يعني هذا الذي يحذر منه هؤلاء الأئمة أصحاب الفتن وأصحاب الأهواء لا تسمع لهم. هل الذي أحرق نفسه لأن الدين هدم، لأن الدين زحزح عن الحياة؟ حتى لو كان هذا فلم يأمره الله بهذا ولم يكلفه أن يحرق نفسه. واضح يا مشايخ؟ يحرق نفسه. يعني احد الشيوخ سئل امامي يقول له بودي بنتي كلية الطب علشان خاطر ايه النساء بعد ذلك تجد طبيبات فلا تذهب الى الاطباء. الشيخ بماذا اجابه؟ قال من لها تحرق نفسها حتى تضيء لغيرها، من كلفها ذلك؟ لان هي اصلا على ما تتخرج في الطب يكون احترقت، صحيح؟ احترقت من المعاصي والفتن التي تعيش فيها، صحيح ولا غير صحيح؟ قال من قال لها او من امرها ان تحترق حتى تضيء لغيرها، فما بالك بمن يحرق نفسه حقيقة. مفهوم يا عباد الله؟ قال عبد الرزاق قال لي ابراهيم بن ابي يحيى اني ارى المعتزلة عندكم كثيرا. قلت نعم وهم يزعمون انك منهم. قال افلا تدخل معي هذا الحانوت حتى اكلمك؟ قلت لا. قال لما؟ قلت لان القلب ضعيف وان الدين ليس لمن غلب. طيب نعم. يعني الدين ليس لمن غلب في المجادلة والمراء. يعني المعتزلة بقول له أرى المعتزلة عندكم كثيرا، قال نعم ولا أظنك إلا منهم وأنت واحد منهم، قال ادخل إلى حانوت اللي أحدثك هتحدث بيني وبينك، فرفض. لماذا؟ قال إن القلب ضعيف وإن الدين ليس لمن غلب، يعني تجادلني أتتكلم بكلام قد تغلبني فيه، حينئذ أتأثر بك، القلب ضعيف. والدين صحيح أحيانا تجد مثلا، وإن كنا يعني نحن نعيب ذلك في طلبة العلم، أنه لا تدخل في مناقشة إلا إذا كنت متدرعا، عارفين الدرع، متدرعا بسلاح قوي صحيح، ومع ذلك تجنب إلا إذا دعيت، إلا إذا فرضت عليك المناقشة. يعني قد نعيب كما قلت يعني الصورة التي نقلها يوم من الأيام صحفي، وقال إنه الشيخ قال حديث على المنبر ونحن جلسنا نناقشه بعد الصلاة في الحديث، الشيخ يقول الحديث في الصحيحين بس، الحديث في الصحيحين. هذا الرجل في هذه الحالة يشكر، فإننا نجد من السالفين من يقول هكذا، الحديث في الصحيح، يكفيني أن الحديث صحيح، بعد ذلك أنتم لم تفهموا أو عقولكم لا تستوعب. فكما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه، إذا جاءك القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنه ثبت عندك أنه صحيح، فلا تقل لما ولا كيف، فلا تقل لما ولا كيف. لكن مع ذلك نحن طبعا في زمن، الزمن فيه العقول، كل شيء يريدونه بالعقل، كل شيء يريدونه بالعقل. وأذكر أن كثيرا من الناس كانوا يثنون على الشيخ الشعراوي مثلا، لماذا؟ لأنه يناقش بالعقل. أين الذين تغيروا وتدينوا على هذا المنهج؟ أين هم؟ كان يمكن في الحالة دي أنه هذه الجماهير العريضة التي سمعت وتثني وتترحم على الشيخ إلى الآن، أين هم من التدين؟ أين هم من تغيير وجهتهم في الحياة؟ صحيح؟ فكأن المسألة متعة عقلية فقط، متعة وليس كما يقال إقناع واقتناع، وأنه تغير بسبب ما سمع، مفهوم يا مشايخ؟ لكن مع ذلك كله نحن نريد إن قلت نصا أن تكون على الأقل أنت فاهما له وواعيا له. صحيح؟ صحيح؟ حتى إذا جاء من يناقشك تستطيع أن تقيم عليه، لا نقول تجادل وتماريه، لا، تقيم عليه الحجة، تقيم عليه الحجة. طيب، يقول عن جعفر بن برقان أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال لرجل سأله عن الأهواء فقال عليك بدين الصبي الذي في الكتاب والأعرابي، وله عما سواهما. وله يعني ايه؟ انشغل عما سواهما. طيب، وعن الأوزاعي قال عمر بن عبد العزيز إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. السر، الأسرار، الدين ما هوش أسرار. ها، إذا رأيت اثنين بيتكلموا في الدين مش قادرين نفصح، طيب مش قادر تفصح ليه؟ فيقول فاعلم، هذا كلام من؟ عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، على تأسيس ضلالة. طيب، عن يوسف بن أسباط قال سمعت محمد بن النضر الحارثي يقول من أصغى سمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم أنه صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. نزعت منه العصمة عصمة الله عز وجل ووكل إلى نفسه، يعني المقصود بالعصمة هنا التوفيق، نزع منه توفيق الله عز وجل، ليس العصمة التي هي عصمة الأنبياء، لا، التوفيق المقصود بها التوفيق. نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. وقال الأصمعي حدثنا حماد بن سلمة قال قال يونس بن عبيد لا تجالس سلطانا ولا صاحب بدعة. مجالسة السلاطين قد يفتن فيها الإنسان ويقول غير الحق لخوفه أو لرجائه، واضح؟ فمن هنا نهى السلف أو علماء السلف عن مجالسة السلاطين من هذا الباب أيضا، لأن القلب ضعيف، القلب إيه؟ ضعيف، وقد لا يفرض عليك شيئا لكن أنت قد تخافه أو ترجوه فتنطق بغير الحق. فمن الأول الباب اللي يأتيك منه الريح سده واسترح. واضح يا مشايخ؟ قال رجل لسفيان يقول أحمد بن يونس وأنا أسمع يا أبا عبد الله أوصني، قال إياك والأهواء والخصومة وإياك والسلطان. وعن مؤمل بن إسماعيل قال سمعت سفيان يقول المسلمون كلهم عندنا على حالة حسنة إلا رجلين صاحب بدعة أو صاحب سلطان. طبعا كما قلت لكم السلطان ليس هو في نفسه سوء، لكن وضعه قد يؤدي بمجالسه إلى أن يكون منافقا والعياذ بالله، صحيح؟ يعني قد يكون السلطان في حد ذاته ليس سيئا، لأنه إذا تصورت أنه ينهى عن مجالسة ذي السلطان فما بالك بالسلطان نفسه، تقول إذن هو شر. لا، ليس هذا هو المقصود. كما قلنا قد يكون السلطان على خير ومن أهل الخير، لكن الإنسان نفسه يضعف، قلبه يضعف، فيتحول إما خوفا أو رجاء كما قلنا إلى نفاق والعياذ بالله، مفهوم؟ طيب. عن عاصم الأحول قال قال قتادة يا أحول إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر. إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر، التحذير من أصحاب الأهواء. وهنا مسألة ننبه عليها فانتبهوا لها. هناك فرق بين من زل زلة حتى ولو في هوى وبين من كان صاحب هوى. صاحب هوى يعني ايه؟ يعني ملازم للأهواء مقيم عليها صاحب بدعة، ورجل معروف بصحة معتقده إلا أنه زل في مسألة من مسائل البدع مثلا عند أهل السنة والجماعة، فهل نحذر منه ولا نحذر من بدعته؟ الثاني، تذكر البدعة ويثنى عليه في غيرها فيما يثنى عليه فيه، وأما صاحب البدعة فيذكر ويحذر منه ومن بدعه كلها، مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب، الإنصاف والعدل يقتضي ذلك، الإنصاف والعدل يقتضي ذلك، الإنصاف حتى والعدل مع الله عز وجل بيّن أن العدل واجب حتى مع الأعداء، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، لا في أكثر منها، ولا يجرمنكم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم، يعني الذين منعوكم من دخول المسجد صدوكم عن المسجد الحرام مع ذلك يجب عليكم أن تعدلوا معهم. يا أخي ده منعونا من دخول الحرم، منعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. لا تعتدوا عليه، مع أنهم إيه؟ صدوكم. وأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اعتدى عليه من كما اعتدي عليه من المشركين ومن اليهود، فهل عاقبهم؟ الجواب لا، إلا أن يأتي إذن أو أمر من الله بقتالهم لأنهم نقضوا عهدا، فحينئذ ما هو يتصرف من نفسه، ما هو انتقام، لا لا، واضح ولا غير واضح؟ إلا أن يأمره الله بقتال قوم فيقاتلهم. طيب، وعن الأوزاعي قال: من استتر عنا ببدعته لم تخفى ألفته. ولا لم تخف ألفته. يقول ضبطه محقق نسخ الطاء، لا أدري نسخ الطاء لمن، سيكون في أول الكتاب، بضم التاء وكسر الفاء لم تخف، وشرحه قائلا: ومعناها أنه لا تضر مجالسته من جالسه لأنه مستتر ببدعته ولا يدعو إليها. بضم التاء وكسر المفروض الخاء، لكن الناسخ نعم. والذي يبدو لي والله أعلم أنه بفتح التاء وإسكان الخاء لم تخفى، ومعناها أن المبتدع ولو استتر بدعته عن أهل السنة فإن ذلك لابد أن يظهر في عدم ألفته ومحبته لأهل السنة، فإنك سترى بغضه وعداوته لأهل السنة واضحا. لكن بعض لا يمنع أيضا أن يكون بعض المبتدع يظهر وده وحبه لأهل السنة ويستتر ببدعته، فهذا لا يخشى منه، وإنما الذي يخشى منه وأنتم تعلمون أن العلماء يقسمون أصحاب البدع إلى قسمين: قسم مؤصل للبدعة داع إليها ناشر، فهذا يجب أن يحذر منه ويجب أن يبتعد عنه، والآخر مقلد لا يدعو، فهذا ضرره أخف ومجالسته أهون من مجالسة الأول. واضح الكلام؟ طيب، عن ابن شوذب قال: قلت لكثير بن زياد أبي سهل: ما أحسن سمت فلان؟ قال: إن ذاك الذي ترى قل ما كان إلا قل ما كان إلا في ذي هوى. وبعض الناس، بعض المشايخ السعوديين، كان معنا بعض المدرسين، كان مدرس سوري لا أدري توفي أو لا يزال، المهم كان معمما بعمامة، فكان بعض المشايخ السعوديين ينظرون إليه ويقولون: هذه العمامة تحتها بدع. بس كده، ما يعني ما رأوا منه إلا العمامة، عمامة ملفوفة ومضبطة تمام، فكانوا ينظرون إليه ويقولون: هذه العمامة تحتها إيه؟ تحتها بدع. والحق أنه كان كذلك. يعني هم قالوا بالظاهر، وكان زميلا وتعاملنا معه، فكان كثير الانتقاد للسعوديين، وخاصة ويقصد بهم الوهابية، وهم ربما لم يسمعوا منه شيئا من ذلك، لكن كما قلت ينظرون إليه ويقولون: هذه اللفافة، كان بعضهم يقول هذه اللفافة، ما يقول العمامة، هذه اللفافة تحتها بدعة أو بدع. نعم. طيب، فهنا كثير بن زياد أبو سهل يقول، أو لا، ابن شوذب يرد عليه يقول: قل ما كان إلا في ذي هوى. وعن الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير قال: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره، يعني غير طريقك. ويقول عبد الصمد بن يزيد: سمعت إسماعيل الطوسي قال قال لي ابن المبارك يكون مجلسك مع المساكين وإياك أن تجالس صاحب بدعة. وقال عبد الصمد أيضا سمعت الفضيل بن عياض يقول من أتاه رجل فشاوره فدله على مبتدع فقد غش الإسلام، واحذروا الدخول على أصحاب البدع فإنهم يصدون عن الحق. طبعا أحيانا نحن ندل على صاحب بدعة في هذا الزمان فنختلف عن هذه عن هذا القول الأخير هذا، يقول إيه؟ ها يقول الفضيل بن عياض من أتاه رجل فشاوره فدله على مبتدع فقد غش الإسلام. يعني مثلا جاءك واحد يريد أن يتعلم مثلا مثلا على سبيل المثال القراءات في هذا الزمن، وكما قال الشيخ صفوت رحمة الله عليه وكثير منهم يقول ذلك، يعني يقول أنتم تتحدثون تنتقدون المتصوفة والأشاعرة، أين سندكم في القرآن؟ سندكم في القرآن موصول بالصوفية والأشاعرة، فهل تقطعون السند؟ طيب فنقول الآن غالب من يتعاطون مثل هذه العلوم التي هي يعني شبه نادرة شيخ تجلس إليه، ما هو معاهد تأخذ لك شهادة وخلاص، لا شيخ تجلس تتعلم منه، فقد أدلك أنا على صاحب بدعة، ها أقول اذهب فخذ منه القراءات، فهل أنا في هذه الحالة غششت الإسلام؟ ها لا، لكن أقول لك اذهب وخذ منه القراءات وفقط، لا تأخذ عنه إلا القراءات، فإنه مثلا فيه بدعة كذا أو بدعة، حذرتك منه. واضح الكلام ولا غير واضح؟ أو غير ذلك من العلوم التي ليست موجودة إلا عند أصحاب البدع. واضح؟ واضح يا أخواني الكلام؟ فهذا الكلام بالنسبة للفضيل بن عياض وهؤلاء كان في زمانهم. طبعا لا لا لا ايه اذا كان داعيا الى البدعة وانا اعرف ان الطالب يعني ذو عقيدة سليمة ولن يتأثر مهما دعاه ذاك الى بدعته، فاقول اذهب فخذ عنه مثلا هذا العلم فقط، مثلا علم الفقه، بعض الشباب قديما ما هو قديما يعني زمان من مثلا من أكثر من 30 سنة أو من 30 سنة جاء واستشارني شباب في القاهرة قال نريد أن نتعلم ماذا نفعل، قلت لهم اذهبوا إلى الشيوخ الذين أحيلوا على المعاش وقل له أريد أن أقرأ عليك كتابا في الفقه، إذا كان هو متخصصا في الفقه وخذ عنه الفقه بس، خلاص خذ عنه الفقه حتى ولو أعطيته أجرا. فأحيانا الناس من أهل السنة تكون مضطرة إلى هذا، وإلا فلن أتعلم، وإلا فلن أتعلم. واضح؟ أحد شيوخي رحمة الله عليه كان فيه يعني شيء من التصوف، فأشياء يصرح بها، فأنا طبعا لا يعني عندما قرأت أمامه وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، قال اسمع آزر هذا عمه وليس أباه، لم يخلق الله نبيا من ظهر كافر، افهم ذلك. فأنا ضحكت وماشي وكملت القراءة ولا رديت بنعم ولا بلا ولا بأي حاجة خالص. هذا مثالا. لا أذكر مرة في آية من الآيات هو ابتسم وقال لي دي معناها ايه عندك يا شيخ زكريا. أيضا لم أجبه واستمررت في القراءة، يعني مشيت في القراءة على معنى مثلا. فهل إذا تركت نفسي من غير قراءة على أحد في ذاك الوقت خلاص فلن أتعلم شيء، فلن أتعلم ما أريد؟ واضح يا شباب ولا غير واضح هذا الكلام؟ حتى لا نأخذ هذه العبارة التي قالها الفضيل بن عياض ونجعلها يعني نصا قرآنيا لا يجوز الخروج عنه، لا مفهوم. يعني قد يضطر الإنسان إلى إيه؟ إلى أن يذهب إلى أو بلاش صاحب بدعة، إلى من يخالفه في الرأي، إلى من يخالفه في مسألة من المسائل ليتعلم عنه علما، يعلم أنه صاحب هذا العلم الذي يشار إليه بالبنان في هذا البلد، فأذهب إليه أتعلم منه هذا العلم فقط. واضح؟ واضح؟ طيب. قال: وسمعت الفضيل يقول لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. طيب، أيضا الفضيل قال: وسمعت الفضيل يقول لا تجلس مع صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه، وإذا أحب الله عبدا طيب له مطعمه. وسمعت الفضيل يقول: صاحب البدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك ولا تجلس إليه، فمن جلس إلى صاحب بدعة ورثه الله العمى. كل هذا الكلام كما قلت لكم على العين والرأس، مفهوم. لكن قد أجلس مع صاحب البدعة كما قلنا لآخذ عنه علما معينا هو بارز فيه، هو أبرز الناس فيه، وأنا أعرف بدعته ولا أتأثر بها، مفهوم. طيب، قال: وسمعت الفضيل يقول إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر. حلق ولا حلق؟ ها، كلاهما بفتح الحاء جمع حلقة، وحلق بكسرها جمع حلقة أيضا. ها، فانظر مع من يكون مجلسك، لا يكون مع صاحب بدعة، فإن الله لا ينظر إليهم، وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة. وقال: وسمعت الفضيل يقول الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، ولا يمكن أن يكون صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا من النفاق. قال: وسمعت الفضيل يقول أدركت خيار الناس كلهم كلهم أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة وينهون عن أصحاب البدع. وسمعت الفضيل يقول طوبى لمن مات على الإسلام والسنة، فإذا كان كذلك فليكثر من قول ما شاء الله. طبعا يكثر بعد ما يموت على السنة والإسلام، ها؟ لا، يعني طوبى لمن مات، يعني من تمسك إلى أن مات وهو متمسك بالإسلام والسنة، عارف لذلك، متمسك بهما، فليكثر من قول إيه؟ ما شاء الله. واضح؟ وطبعا المرء يموت على ما عاش عليه، فإذا كان الإنسان لسانه رطبا بذكر الله باستمرار فإنه سيموت على ذكر الله. وإذا كان، ولذلك نحذر الذين ألسنتهم مفلوتة بالسب واللعن، قد يموت على ذلك والعياذ بالله، يموت وهو يسب ويلعن، مفهوم. طيب، يقول طويل الفصل. نعم، بس طيب. يقول عن هشام بن حسان عن الحسن قال، من الحسن البصري؟ قال صاحب البدعة لا يقبل الله له صلاة ولا صياما ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا. قال واللفظ لحديث جعفر يعني لأنه ساقه بإيه بسندين. طيب وساق أيضا عن الحسن قال لا يقبل الله من صاحب البدعة شيئا يعني بإجمال. وحدثنا أو قال عبد الصمد قال سمعت الفضيل بن عياض يقول لا يرفع لصاحب بدعة إلى الله عمل. ونعم طبعا أعظم بدعة ما تكون في البدعة العقدية في العقيدة. بدعة الاعتقاد أشد من بدعة العبادات والمعاملات. لا يقبل الله له شيئا. نعم وقد إذا كانت البدعة شركية فهي تحبط جميع الأعمال. نعم. وعن إبراهيم بن ميسرة قال ومن وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. نعم الإجلال والتعظيم إجلاله وتعظيمه حتى يعظم في نظر الناس. يعني إذا أنت طبعا هذا الكلام كان من وصية علماء السلف بعضهم لبعض. فأنت إذا كنت رجلا عالما أو داعية في بلدك وجاء صاحب بدعة ووقرته وبجلته أمام الناس فينطبق هذا الكلام عليه فقد أعنت على هدم الإسلام لأن الناس سيتبعونك في هذا ويغترون بإيه بتوقيرك إياه حتى ولو كنت في الظاهر إلا أن تتبع ذلك بعدما يمشي مثلا وقد لا يقتنع الكثير من الناس يقول تنبه بعدين. فلذلك يعني ما ينبغي أن يوقر يعني إذا عمل معاملة حسنة يعني من باب مثلا ضيافة أو شيء لكن لا يصل إلى توقير وتبجيل وتعظيم. مفهوم؟ لا أصل المقصود أنت ستعين يعني أن الناس رأوك فعلت فيمتثلون أو يتمثلون بك فهذا الذي هو فيه هدم الإسلام. أما بينك وبينه فالله يعني يستر الله يستر. لكن مشكلة أن كما نقول هذه وصية العلماء بعضهم لبعض هذه الأسماء التي تذكر أسماء علماء السلف من التابعين وتابعيهم فكأنها وصايا فيما بينهم توقير صاحب البدعة ممن من العالم الذي ينظر إليه الناس على أنه قدوة له. نعم. قال سمعت الفضيل بن عياض يقول لا يرفع لصاحب بدعة إلى الله عمل. وعن إبراهيم قال طيب يقول عبد الله بن عمر السرخسي يقول هنا علم الحزن الراجح أنه تصحيف وصوابه أن الحارث أنه يعني الحارث كما في الحلية. طيب المهم يقول أكلت عند صاحب بدعة أكلة فبلغ ذلك ابن المبارك فقال لا كلمته 30 يوما لا كلم من صاحب البدعة ولا الذي أكل عنده. طيب قال ابن المبارك لم أرى مالا أمحق من مال صاحب بدعة وقال اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحبه قلبي. يعني ما تروحش تستلف تقترض من صاحب بدعة حتى لا ترى له عليك فضلا، فهذه الأمور قد تؤثر في القلب أو كثيرا ما تؤثر في القلب. وعن إبراهيم قال ليس لصاحب البدعة غيبة، لكن على العموم يا أخواني كما يقول بعض الإخوة أو بعض المشايخ أنه إذا أنت تكلمت عن الغيبة وحذرت منها وذكرت النصوص التي فيها ثم بعد ذلك استثنيت ما استثناه العلماء الستة المستثناه فقد هونت البدعة على نفسك وعلى فقد هونت الغيبة على نفسك وعلى الناس. صحيح، لأنه على سبيل المثال بعض الناس المتدينين يتكلم في عرض واحد من المسلمين تقول له اتق الله هذه غيبة، يقول لا هذا فاسق وليست لفاسق. اولا طبعا هو حكم ثم اباح لنفسه الغيبة، هذا فاسق والعلماء قالوا ليس لفاسق غيبة. واضح يا مشايخ؟ فهذه في الحقيقة يعني هذه الاستثناءات لا لأعمل بها ولا لأقول للناس اعملوا بها، لكن مثلا ما دعت إليه الحاجة في الجرح والتعديل هذا أمر لابد منه. صحيح، في الجرح والتعديل في رجال الإسناد هذا أمر لابد منه، لكن أنا أحكم على واحد عليكم السلام أحكم على واحد من الناس بأنه فاسق ثم أقول لا غيبة له وأغتابه، هذا يعني كما قلنا يهون الغيبة على نفسك، وإذا ذكرتها للناس ذكرت هذا الكلام للناس فإنك تهون عليهم اغتياب الناس. واضح؟ طيب عن سليمان بن مسلم عن الحسن البصري قال ثلاثة ليست لهم حرمة في الغيبة، أحدهم صاحب بدعة الغالي ببدعته يعني ليه الشديد في بدعته. وعن هشام عن الحسن قال ليس لصاحب بدعة ولا لفاسق يعلن بفسقه غيبة. طبعا يعلن بفسقه إذا هو يذكر عن نفسه أنه زنى، طيب فهل أذكر أنه زنى فتكون ليست غيبة؟ صحيح، لكن أخشى على نفسي أن أدخل في إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يعني أنظر للمسألة من زاوية أخرى فأمتنع. واضح؟ أو واحد يصرح بأنه يشرب الخمر فأنا أقول هو يشرب الخمر، ربما يسمع بعض الشباب أو بعض الناس هذا الكلام فيهون في نظرهم شرب الخمر، يقول لك ما هو كويس أو صحته كويسة مثلا، والشيطان حريص فانتبهوا، يعني ليست المسألة مفتوحة كده على الإطلاق. أي نعم نعم. عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال ليس لأهل البدع غيبة، وقال كثير بن أبي سهل قال يقال أهل الأهواء لا حرمة لهم. وحدثنا عبد الصمد مردويه قال سمعت الفضيل بن عياض يقول المؤمن يقف عند الشبهة، ومن دخل على صاحب بدعة فليست له حرمة، وإذا أحب الله عبدا وفقه لعمل صالح فتقربوا إلى الله بحب المساكين. لا تذكر للناس الاستثناءات، لأن الناس لا يلزمهم، عوام المسلمين لا يلزمهم هذا الكلام، لا يلزمهم هذا الكلام. لما يأتي واحد يناقشك ويقول طيب المحدثون يتكلمون يقولون فلان كذاب، يقولون فلان ضعيف الحفظ، يقولون أليست هذه غيبة؟ حينئذ تبين له. نعم، ما كثير من الخطباء يا أخواني ومن الخطباء الكبار يبني يبني يبني وقبل أن ينزل من على المنبر يهدم كل ما قاله، يهدمه هدما. يعني أذكر واحدا حضرت له خطبة بيتكلم عن الملحدين في العالم العربي والإسلامي. واحد فلسطيني قال الله حبسناه في دكان يهودي، واحد عراقي قال مش عارف ربنا عملنا فيه ايه، واحد مصري قال ايه، واحد جزائري قال ايه، واحد هو يقول ويبكي والشباب يبكي والمسجد مليان صريخ ونواح. طيب وبعدين الاخر قال يعني لا تأباه لهذا الكلام، فالاسلام قادم ودين الله قوي ومحفوظ ومحدش هيقدر يعمل حاجة وخلاص. وبعدين انتهينا، يبقى ايه؟ طب الكلام كان من الاول ليه؟ طيب ها كان ليه من الاول؟ زي ما نقول كده تبني تبني تبني وقبل ان تنزل تهدم، ما ينفعش. فتتكلم عن الغيبة، تتكلم عن الغيبة وتحذر الناس منها. الناس يخرجون خائفين من ان يتلفظوا عن اي مسلم بكلمة. صحيح؟ صحيح ولا غير صحيح؟ ولا تقل لهم حتى صاحب البدعة لا غيبة له، لانه هو من عنده، من عند العام اللي جالس صاحب البدعة، من هو صاحب البدعة؟ مفهوم الشباب الخطباء بالذات، انتبهوا لهذه الامور، انتبهوا لهذه الامور. نكتفي بهذا، والبقية تقرؤونها ان شاء الله الى سياق ما روي من المأثور عن السلف في جمل اعتقاد اهل السنة والتمسك بها والوصية بحفظها قرنا بعد قرن. نسأل الله ان يلهمنا الرشد ويوفقنا للصواب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين.